فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟ وهذا بين ما فعله المشركون، وهذا بين ما فعله المشركون الذين حتى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا. وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وبهتانهم جهل من فتحها القبوريون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وبهتانهم سلكوا مسالك المشركين حذو القدة للقدة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا بالله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة، وقاموا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي أخبرناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يحسبه تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق بسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كان عباد الأصنام إذا ذكر الله أنه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستشعرون. وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو يثبت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف للصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام في بلوغ المرام وفي منحة الغفار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث هو امتداد لما ابتدعه المؤلف رحمه الله من تقرير بطلان ما عليه المشركون في كل زمان ومكان. المشركون في العصر الحديث هم كالمشركين في عصر النبوة، بل أعظم كما قرر ذلك المحققون، ذلك لأن المشركين في عصر النبوة وما قبله كانوا يشركون في حال الرخاء، فإذا وقعوا في الشدائد تركوا اللجوء إلى معبوداتهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وأما مشركو العصر فإنهم مشركون في حال الرخاء وفي حال الشدة، وفي كل حال هم يلجؤون إلى أهل القبور، إلى أهل قبور الأضرحة، ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم ويقدمون لهم من العبادات ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. فهم زادوا بلا شك على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أشرفوا في الرخاء وأشرفوا في الشدة، وأولئك كانوا يخلصون في الشدة لله تعالى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين قبل أن يسلم، قال له: كم تعبد؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. فقال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. مما يدل على أنهم يخلصون في الشدائد ويلجؤون إلى الله عز وجل. هؤلاء القبوريون سبب جهلهم وشركهم ما زينه لهم من يدعون العلم ويدعون بأنهم أولياء الله، زينوا لهم اللجوء في كل وقت وحين إلى من يسمونهم بالأولياء، سواء من الأموات أو من الأحياء، والغالب أنهم يلجؤون إلى أصحاب الأضرحاء إلى الموتى وينادونهم ببكاء وإلحاح وصرفة واعتقاد جازم بأن ما ينادونهم من أجله سيتحقق لهم من جلب المصالح ودفع المضار. والميت لا يجوز أن يطلب منه شيء، سواء مما يقدر عليه المخلوق أو مما لا يقدر عليه المخلوق. والحي لا يجوز أن يطلب منه إلا ما يقدر عليه المخلوق، ويعتبر من طلب دعاء أو قضاء حاجة يعتبر ذلك سببا من الأسباب، والله قاضي الحاجات. والمقصود أنه إذا استغاث شخص بآخر وهو حي وحاضر، بشرط أن يكون حاضرا، لأن نداء الغائب وإن كان حيا شرك بالله أكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فكيف ينادى من كان غائبا وبعيدا لتفريج كربة أو تحديد مصلحة؟ فإن كان حاضرا وطلب أحد منه الدعاء أو النصرة في حدود ما يقدر عليه فهذا لا شيء فيه، وليس من ضروب الشرك ولا من صوره، ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يطلب من حي ولا من ميت. فالمؤلف عاقر هذه الأمور وعايشها وعرف تفاصيلها، فأخذ يرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة ويقرر تقريرا صريحا بأنه لا فرق بين عباد الأصنام والأوثان واللاجئين إلى أصحاب الأضرحة في هذا الزمان، لا فرق بينهم وبين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم فصاروا غنيمة للمسلمين. وهؤلاء وأولئك ليس لهم عذر في شركهم، لأن شمس الإسلام قد شرقت على ربوع الأرض، ولا يجهل غروب الشرك إلا من أعرض عن دعوة المرسلين وأتباع المرسلين. فإعراضهم عن التعلم بأصول دينهم وابتعادهم عن العلماء الذين ينادونهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك سبب لهم الاستمرار في الإشراك بالله ومعاداة التوحيد والموحدين وموالاة الشرك والمشركين. لذا كما قرر الشيخ ذهب جماعة من أهل العلم وهم أهل الحق أن هؤلاء يدعون إلى الدخول في التوحيد في أي بلد كان، في بلد إسلامي أو غير إسلامي، يدعون إلى الدخول في التوحيد بنبذ ما هم عليه من الإشراك بالله واللجوء إلى أصحاب الأبرحة، وإن سموه استشفاعا وتوسلا وهو شرك أكبر ولا شك، يدعون فإن استجابوا لدعوة الحق فذاك، وإن لم يستجيبوا واستطاعت دولة الإسلام أن تقاتلهم فإنه واجب على علماء الإسلام وملوك الإسلام أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعبد الله وحده دون سواه. الله أعلم. يقول أن يحذرون بالجهل؟ لا جهلا، لأن العلماء ينادونهم ليس لهم عذر بالجهل، لأن العلماء ينادونهم وهم يعلمون أن الله أنزل الفرقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم، لأن سبب جهلهم هذا هو الإعراض، والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ردة إن كان في إسلام قبل ذلك، وإلا فهم كفار أصليون. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم من يشك في الكتب التي نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما أدراك عن صحتها وهل أنت فرضت ذلك؟ هذا من أهل الجهل المركب، إن كان من جملة المسلمين فهو من أهل الجهل المركب، ومن أهل التلبيس على الناس، وإلا فالجاهل سواء جهلا مركبا أو بسيطا يجب عليه أن يمسك عن التخبط في العلم والقول على الله عز وجل بدون علم، لعظم شأن القول على الله بدون علم. ولذا قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقالوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعده من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، بل عده بعد أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه افتراء على الله وعلى رسوله. فهذا الذي يقول للناس هل حضرتم، من أجهل الناس وأسفه الناس، لأنه يشكك من قل نصيبهم من العلم، ويريد منهم أنهم لا يؤمنون بما جاء به رسول الله ونقله عنهم الثقات، الثقة عن الثقة، فمن الذي نقل لنا القرآن ونحن في القرن الخامس عشر؟ هل حضرنا؟ هل حضر أحد من القرون بعد الصحابة؟ ما حضر أحد، لكنهم كانوا على ثقة، لأن الذين سمعوا القرآن أمنا، والذين نقلوه وجمعوه من الأمنا، بل أئمة الأمنا والعلماء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه عنهم أصحاب القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وتلقاه عن كل جيل صفوة الأمة وعلماؤها، فصار محفوظا بحفظ الله له وبالأسباب التي هدى الله تبارك وتعالى لها، وهم أئمة العلم الذين حفظوا القرآن وجمعوه وحافظوا عليه، فهو محفوظ في صدورهم أو محفوظ في دواوينهم مصاحفهم. والسنة المطهرة على رغم كثرتها وسعتها لم يفقد حديث واحد منها، وهي رواية العدل عن العدل، وهذه السنة التي هي رواية العدول عن العدول الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله وإما من قوله وإما من تبريره، هذه رواية العدول عن العدول، لا يجوز لأحد أن يشك فيها، ولا يجوز لأحد أن يكون عنده مثقال ذرة من ريب أن هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة أنها من كلام المخلوقين أو من تلاعب الناس أو فيها شك، لا يجوز ذلك أبدا. فيجب أن يحذر من هذا الجاهل ومن أمثاله. وأنا أذكر حضر عندي واحد من يعني أسلوبه قريب من هذا الأسلوب، قال لي أنا لا أصدق بكتاب التويجري الذي هو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، ولا أصدق بما فيه لأنه ما حضر. فقلت هذا يلزمك أيضا، ويمكن أن يجرك أنك لا تصدق بما نقله أئمة العلم في الصحاح والسنن والمسانيد لأنك ما حضرت، والبخاري ما حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث إلى أن يصل السند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره. فعذرك هذا عذر الجاهلين، بل المضللين للناس، فلا يجوز لأحد أن يسمع من هؤلاء. العلوم كلها شرعية منقولة العدل عن العدل، بدأ التأليف في القرون المفضلة وهو بين أيدينا الآن، وهذا الكتاب الذي نقرأه كم بيننا وبين صاحبه؟ فهل يجوز لأحد يقول ممكن ألفه الصنعاني أو ما ألفه الصنعاني؟ ممكن وممكن، هذا من التلبيس ومن الجهل ومن الشفة ومن يعني التسبب في حرمان الناس من العلم الشرعي الذي قال الله في شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جميع الذكر، جميع العلم الشرعي من كتاب وسنة تكفل الله بحفظه ونحن نؤمن به. نعم. أحسن الله إليكم وعفى عنكم. من ليبيا أيضا يقول: هل التدرس في طلب العلم يستلزم معرفة أصول الفقه وقراءته قبل الدرس؟ هذا السؤال قد عرف، وقلنا إن الناس بحاجة إلى الفقه في دينهم، والفقه معناه فهم النصوص وما استنبط منها ككتب الفروع في الفقه الحنبلي والفقه الشافعي والمالكي والحنفي، مستنبطة من أصول من الكتاب والسنة، فما وجد من استنباطاتهم موافق لنصوص الكتاب والسنة أخذ به، وما اجتهدوا وأخطأوا فيه فالخطأ مردود، ولا يلام الأئمة على أخطائهم بل يعتذر لهم. وأصول الفقه من الوسائل التي يعرف بها الفقه الإسلامي، وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف أصول الفقه وأصول الحديث وعلم الرجال ونحو ذلك من الوسائل التي لا يتحقق نيل العلم إلا بوجودها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من ألمانيا يقول: هل لطالب العلم المتمكن رد الجرح المفسر علما أن الجرح أتى ممن هو أعلم منه في هذا الباب، وهل له أن يجتهد ويعدل، وماذا إذا كان التعديل غير مبني على الأدلة؟ والتعديل لابد أن يكون مبنيا على أدلة، وقضية الجرح والتعديل له رجاله، والناس في هذا الزمن الغالب عليهم التقليد، أي تقليد من سبقه، لكن طلاب العلم الحذاب لا يأخذون ما قاله العلماء قضية مسلمة بلا بحث، بل يأخذونه ويبحثون كما بحث أولئك إذا كانوا أهل للإجتهاد، فإن خالفوهم وهم أهل للإجتهاد مستندين إلى أدلة فالحق أحق أن يتبع، سواء مع الأول أو مع الآخر. أما إذا كان أئمة العلم المجتهدين قد بذلوا جهودهم وقرروا في الجرح والتعديل وقعدوا قواعد، فليس لأحد أن يأتي اليوم ثم يهدمها بحجة أنهم هم رجال ونحن رجال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم علما أنه يقول أذكار النوم؟ ماذا يفعل من يتكلم ويصرخ طول الليل وهو نائم علما بأنه يقول أذكار النوم؟ يتكلم يعني يتكلم ويصرخ وهو نائم أحلام. على كل حال علاج هذا ملازمة الأذكار والثقة بأن الله عز وجل يحمي عباده بما جعله سببا لحفظهم في نومهم ويقظتهم. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيكثر من الدعاء ويلازم الأذكار، وإن شاء الله يذهب ما به من أضغاث الأحلام. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: هل يدخل قول اللهم اغفر لي إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت؟ نعم، المعنى واحد، بل يعزم المسألة فيقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يقول إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الاعتقاد: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله

غير التعليق على انما تزيد في الكفار وقد ذكر العلماء ان من تزيد في الكفار صار كافرا. قال المعلق هنا هذا فيما تزيد عالما قاصدا بدينهم الذي هو من خصائصهم كأجهزة ربانهم وكفر الزنار في اوصافهم. اما اذا نشا مسلم على ابتداء لباس الكفار لباس الافرنجي حتى كانه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البياقي في مناقب الشافعي بإسناده إلى الجميلي قال: سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول هذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. ومع هذا فإن على المسلمين الذين يكونوا من نتهجها على هذا اللباس أن يعملوا على تأديل لباسهم بما يغاير لباس الكفار لتوسيع الألبسة واللائق بهم، بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التدين بدين المسلمين. قال الطبراني رحمه الله: ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل احد من ماله شيئا الا معتقدا لجلب نفع اكثر منه او دفع ضر. فالناذر للقبر ما اخرج ماله الا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر الرضوان ما اراده ما اخرج درهما، فان الاموال عزيزه عند اهلها. قال تعالى: ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فلستم تبخلوا ويخرج اضغانكم. فالواجب تعريف من صار من اخرج النذر بانه اضاعه لماله، وانه لا ينفعه ما يفرده ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ان النذر لا ياتي بخير، وانما يستخرج به من الفقير ويجب رده اليه. واما القابض للنذر فانه حرام عليه قبضه، لانه اكل لمال النازل بالباطل لا بمقابله شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للنادر على شركه وقبض اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الماضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية: فهو رد حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على النادر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد النادر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جذورا للمال ويقاسمه في غلات أقيانه، ويأتي به إلى سدرة الأصنام فيقبضونه منه ويغنمونه حقية عقيدته. وكذلك يأتي بنحيرته فيحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل بإزالتها ومحوها وإذلافها والنهي عنها. فإن قلت إن النادر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبدله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإقبال ببعض ما يسمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد بها، فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. التحقيق أن لإبليس جنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد. وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب لخصومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام بأسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيره ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. خير.